ما خلص ما بين هلك إن شاء الله. طيب هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.